لو جرى اللي شفتك إيش كنتي فيها قبل ما خمم أنا عطيتك قلبي أحلف نبغيك ونديرك في عينيا ونعيش معك وتكوني مكتوبي يا عمري ما لقيت بنات جاز وليامي كيفك انت جامي شفت عيني غير بحدايا وشدي بيدي بس كل عرفك غير انت تفهمي تعيشي معايا هنيا ولا بس عليك يا انا جيت بروح